فصل في أقسام الشرطية. فصل في أقسام الشرطية. أنا ذكرت لكم المرة الماضية عن إذ، إن إذ لا تأتي لغير. في الحقيقة رجعت المسألة أنا، وجدت مغني اللبيب يذكر أربع معاني لإذ، منها التعيين. راجع مغني اللبيب المعنى الثالث أظن الذي ذكره التعليل، قال وضرب عليها مثالا من القرآن الكريم، قل إنه موجودة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها ولن ينفعكم اليوم إيش الآية، إذ ظلمتم أنكم في العذاب، لا أذكر الآية، لكن ذكر إنه هذه معناها التعليل، فعلا هي ظاهرة في التعليل، فهي في الأصل ظرف، ولكن أحيانا تتضمن معنى لام التعليل، تتضمن معنى لام التعليل. الاستماع يعني الاستياق يمكن أن يكتسب معنى التعليل. بالضبط من هذا. يعني عندنا نفس الشيء موجود في تركيا، يعني مقابل كلمة إذ، يعني هو يدل في الأصل على الزمان، لكن يمكن أن نستعمله للتعليل يعني. نعم هو هذا الذي حصل، لكن إذ أن بهذه الصورة لا تستعمل للتعليل، إذ أن الذي يستعملونها هم لا تستعمل للتعليل، لكن في سياقات معينة، يعني شوف كيف الآية لن ينفعكم اليوم إن ظلمتم، عرفت كيف؟ أنكم كذا، فالسياق الآية دال على أنها للتعليل. على أي حال رجعوها أنتم في المغني، المغني اللبيب. فصل في أقسام الشرطية، والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، وكل طبعا هذه المباحث المفروض أنكم تعرفونها من السلم. الشرطية تنقسم إلى شرطية متصلة ومنفصلة، وكل واحدة منهما تنقسم إلى أقسام، إلى أقسام. كما قال الشرطية إما متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، على تقدير نسبة أخرى، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإنه حكم فيها بثبوت نسبة هي وجود النهار، لاحظ، على تقدير نسبة أخرى وهي طلوع الشمس، وهي طلوع الشمس. لاحظ قال قول الدسوقي، قوله أو بنفي نسبة على تقدير أخرى، أيوة، أو بنفي نسبة على تقدير أخرى، شايفينها؟ قال أي سواء كان الحكم مطابقا للواقع، وحينئذ تكون صادقة، يعني فقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، أو غير مطابق للواقع وحينئذ كاذبة، فقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. إذن إحنا نحكم بثبوت نسبة أو بنفي نسبة على تقدير نسبة أخرى، عرفتوا كيف؟ على تقديرها، صرف النظر عن مطابقتها وعدم مطابقتها في الواقع. قال فالنهار فإنه حكم فيها بثبوت نسبة، في صفحة 287، على وجود نسبة هي وجود النهار، على تقدير نسبة أخرى وهي طلوع الشمس، وهذه هي المتصلة الموجبة. أو نفيها، هذه المتصلة السالبة، عطفا على قوله بثبوت نسبة، أي المتصلة ما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى وهي الموجبة، أو بنفي نسبة على تقدير أخرى وهي المتصلة السالبة. واعلم أن ثبوت نسبة على تقدير أخرى عبارة عن الاتصال بين النسبتين. لاحظ، إذا كان ألف باء فإن جيم دال، إذا كان ألف باء فإن جيم دال، فلاحظ هذا الاتصال بين النسبتين، ثبوت تقدير ثبوت نسبة على ثبوت أخرى، عرفت كيف؟ تقدير ثبوت على أخرى مطلقا، سواء كانت ثابتة في نفسها أو منفية في نفسها، إذا تقدير ثبوت نسبة على نسبة أخرى، سواء كانت منفية أو مثبتة، تقدير سلب نسبة، لاحظ، نفي نسبة على تقدير أخرى سواء كانت سالبة أو موجبة. لاحظ كيف؟ هذا هي الفكرة. فإذا تقدير ثبوت نسبة على نسبة أخرى هذا الاتصال بين النسبتين. تقدير سلب نسبة على ثبوت على أخرى مطلقا سواء كانت سالبة أو موجبة هذا سلب أو يعني قطعا للاتصال بين النسبتين. قطعا للاتصال بين النسبتين. فالحكم بنفيها يكون عبارة عن سلب الاتصال. لاحظ الحكم بإثباتها عبارة عن إثبات الاتصال، والحكم بنفيها يكون عبارة عن سلب الاتصال. فالقضية السالبة هي التي حكم فيها بسلب الاتصال لا باتصال السلب. هنالك فرق بين اتصال السلب وسلب الاتصال. إذا كان الإثبات فإنه ليس جمدال، فإنه ليس جمدال. شوف الفرق بين الأمرين. لاحظ. لكن ليس إذا كان ألف باء فإن جيم دال. لاحظ كيف إحنا نتكلم هنا. نفينا ما نفينا الاتصال، مش حكمنا بسالبة في بناء على تقدير أخرى. لاحظ الآن فإنما حكم فيه باتصال السلب موجبة لا سالبة. فإذا قلنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود كانت سالبة. لاحظ ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. هنا تنفي ماذا؟ أنت تنفي الاتصال. هذا سلب للاتصال. تسلط على النسبة. على النسبة. على الاتصال بين النسبتين. إحنا قلنا ما هو الاتصال بين النسبتين؟ الاتصال إما عبارة عن إثبات نسبة على تقدير نسبة أخرى، أو سلب نسبة. هذا نفي الاتصال على تقدير نسبة أخرى. لاحظ هذا سلب الاتصال. فهذا لاحظ ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هذا سلب للاتصال. لأنه أصلا إثبات الاتصال إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هيك إثبات للاتصال. تفضل. الاتصال سلبي يكون مثلا إن كان الشمس طالعة فالليل موجود. هذا اتصال، هذا إثبات للاتصال. لاحظ إذا كانت الشمس طالعة فالليل ليس موجودا، هذه قضية موجبة ولا سالبة؟ موجبة. أثبتنا أن لاحظ فأثبتنا هنا سلب الليل. عرفت كيف؟ أثبتنا سلب الليل على تقدير قضية أخرى. لكن لاحظ الفرق بين إن كانت الشمس طالعة، ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. هنا نفينا الاتصال. كانت سالبة لأن الحكم فيها بسلب الاتصال. وإذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا كانت موجبة، لأن الحكم فيها باتصال السلب. ثم المتصلة سواء كانت موجبة أو سالبة، إما لزومية إن كان ذلك الحكم بالاتصال أو سلبه لعلاقة بين المقدم والتالي. العلاقات بين المقدم والتالي يلخصونها في ثلاثة علاقات، يعني غالبا يذكرون هذه العلاقات. يقولون إما أن يكون المقدم علة في التالي، أو التالي علة للمقدم، أو كلاهما معلولا علة ثالثة. معلولا علة ثالثة. طبعا العلة هنا أعم من العلة الفلسفية. هنا نقصد بها السبب أيضا. نقصد بها السبب. فلاحظوا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا يعني علة عادية لأن وجود الشمس عرفتوا كيف هو حكم عادي، هو أمر عادي أو سبب عادي في وجود النهار، في وجود النهار الذي نقصد به إيش؟ انتشار الضوء. لكنه ليس سببا، ليس علة فيه، بمعنى إذا عدم النهار صح ولا لا؟ في الجنة في نهار ولا لا؟ في جنات ونهار. في الجنة في نهار، في نهار نهار نهار نهار في شمس. في شمس لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا، إذا ليس فيها شمس الجنة، لكن فيها نهار. فالوقت كأنه وقت العصر تقريبا، يعني كأنه وقت الصبح أو وقت العصر. انتشار الضياء فيها. لكن لا يكون في هنالك يعني يكون هنالك نهار لكن ليس هنالك شمس. وجود النهار في الدنيا يعني سببها الشمس، كيف هناك نهار في الشمس؟ طيب ما هو النهار يعني ليس علما. اللي بقول لك هل يشترط وجود الشمس لوجود النهار في الدنيا؟ يا سيدي ليس في الدنيا، في الدنيا الشمس سبب عادي لوجود النهار. لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل النهار، أن يخلق النهار اللي هو انتشار الضوء بدون الشمس، لأن السبب العادي هذا صح؟ نعم. السبب العادي يمكن أن يتخلف، وفي الجنة هنالك نهار وليس هنالك شمس. ماشي سيدي؟ تمام. المهم نرجع للجنة، أهل الجنة ينامون ولا لا ينامون؟ لا ينام. لا ينام. لكن النوم جدا حلو جدا في الجنة في الدنيا، لكن في لماذا أصلا هو لا يمسهم فيها تعب فلماذا ينامون؟ أنت لماذا تشعر بمتعة النوم في الدنيا؟ لأنك مجهد ومتعب ومرهق وتحتاج لنا، لكن في الجنة ليس هناك تعب. في ناس عندهم النوم مقصود بالذات النوم عندي والكسل أحلى مذاقا من عسل إن لم تصدقني فسل من كان مثلي في الكسل. في الحقيقة لا ينامون، نعم لا ينامون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يتفلون ولا لا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور كلها أصلاً، يعني حتى لا تضيع لحظة من متع الآخرة، لأنه يعني هنالك ما لا نهاية من الأشياء التي يمكن أن يطلع عليها ويراها ويستمتع بها. فلذلك يعني لماذا تضيع لحظة بالنوم؟ تعرف كيف؟ نعم على أي حال. ولا إما يكون مقدم على التالي أو يكون التالي على المقدم أو كلاهما معلولا علة ثالثة. هذا ما ذكره يعني أكابر العلماء وأغلب الأمثلة تدور على ذلك يعني. طيب إما لزومية إن كان ذلك الحكم بالاتصال أو سلبه لعلاقة بين المقدم والتالي، هذه العلاقة التي نقولها كالمثالين المذكورين، فإن الحكم بالاتصال أو سلبه يعني أو سلب الاتصال فيهما ليس لمجرد اتفاق المقدم والتالي في الواقع، بل لعلاقة بينهما توجب ذلك، والمراد بالعلاقة ما بسببه يستلزم المقدم التالي. يعني لاحظ عبر بتعبير لطيف هنا، ما بسببه يستلزم المقدم التالي، يعني يكون المقدم مستلزما يعني يكون ملزوما والتالي يكون لازما له، بصرف النظر عن كون الأول علة أو الثاني علة أو كلاهما معلولي علة أخرى. واضح؟ هذا اللزوم عقلي عادي في أي لزوم؟ من بحكي لك أنه لما قلنا أنه كونها علة للأول، كثير من الأمثلة في الحقيقة هي عبارة عن أمثلة مأخوذة من العادة. أمثلة عادية. فإحنا نتكلم في السببية التي هي أعم من العلية اللي هي اللزومية القاطعة. نعم. وإلا أي وإن لم يكن الحكم بالاتصال أو سلبه يعني أو سلب الاتصال لعلاقة، بل يكون لمجرد اتفاق المقدم والتالي، لمجرد الاتفاق. لاحظ فاتفاقية تسمى اتفاقية، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. لا علاقة أبدا بين كون الحمار ناهقا وكون الإنسان ناطقا، أبدا ليس هناك. ولكن اتفق أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان ناطقا والحمار ناهقا، مجرد الاتفاق. لاحظ إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، إذن ليس هنالك استلزام. لاحظ ليس هنالك من استلزام. وكثير من الأمثلة يعني. إذا كان مثلا رضوان تركيا مثلا كبلاد عربي، ما في علاقة بين ذلك، يعني ما العلاقة بينهم؟ كيف استلزم المقدمة التاريخ؟ ليس هناك من استلزام، لكن لاحظ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنه نعرف أن الشمس هي سبب عادي في وجود النهار. لاحظ هناك نوع من الاستلزام، هناك نوع من الاستلزام. طبعا الاستدلال قد يكون ذهنيا، قد يكون يقينيا ذهنيا أبدا، يعني لا يمكن أن يتخلف، يعني قد يكون واجبا عقليا، عرفت؟ في بعض النسب، يعني في بعض فالحمار لاحق فالموجبة في الموجبة، هذه القضية الموجبة، إن كان الإنسان ناطقا فالحمار لاحق، هذه موجبة. فإن كان فيها، فإن حكم فإنه في حكم فيها بالاستطال، لكن لا لعلاقة، إذ لا علاقة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار، بل لمجرد اتفاق الطرفين وصدقهما في الواقع، لأنهما وجدا كذلك، وجدا كذلك. وكقولنا للأسود لا كاذب، يعني لو إنسان لا أسود، للإنسان إنسان أسود ولا كاذب، اتفق أنه أسود ولا لا يحسن الكتابة، لاحظ؟ ليس البتة إذا كان هذا أسود فهو كاذب، لاحظ؟ هذه صادقة ولكنها اتفاقية، اتفق أنه، لاحظ؟ اتفاقية ليست لزومية، لأنه ليس هناك علاقة بين كونه أسود وكونه ناقص. وطبعا العلماء يعني يحرجوننا كثيرا في أمثلتهم هذه، أسود وأبيض وأحمر، ف أحيانا ندرس ويكون هناك بعض الإخوة يعني بشرته سوداء، فبيحرجوننا في هذه الأمثلة، لا نستطيع أن نقرأها. إذا كان هذا أسود فهو، طبعا هم يتكلمون في الأسود وعادي، عندهم ما عندهمش عنصرية، هم يعني مش من باب العنصرية أبدا، يعني إيش يسموها ريسيزم أو ريسيزم، أما ليست من باب العنصرية مطلقا، لأنهم يتكلمون في الأسود ويتكلمون في الأبيض وفي الأصفر وفي الأحمر، ما عندهم إشكال، لكن بعض الناس يفهمونها بحساسية. ليس البتة إذا كان هذا أسود فهو كاذب في السالبة، فالاتفاقية الموجبة هي التي حكم فيها بثبوت الاتفاق، والسالبة هي التي حكم فيها بسلب الاتفاق. وكذا اللزومية الموجبة حكم فيها بثبوت اللزوم، والسالبة حكم فيها بسلب اللزوم. واضح يا إخواني كلامنا في المنفصلة؟ إذا المنفصلة تنقسم إلى اتفاقية ولزومية، وأيضا سوف يذكر الآن المنفصلة أنها تنقسم إلى عنادية واتفاقية أيضا. إذا صار عندنا إيش؟ عندنا الشرطية متصلة ومنفصلة، أليس كذلك؟ وكل منهما ينقسم إلى لاحظ المتصلة لزومية واتفاقية، وهذه عنادية واتفاقية. المتصلة طبعا تنقسم إلى ثلاث أقسام كما سوف، مانعة الجمع ومانعة الخلو والحقيقية، الحقيقية الخاصة. قال ومنفصلة بالرفع عطف على قوله متصلة، أي الشرطية إما متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها على تقدير أخرى كما مر، وإما منفصلة إن حكم فيها بتنافي نسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا، وهي الحقيقية. هذه حالة الأولى، حقيقية تنافي نسبتين أو لا تنافيهما، تنافي نسبتين أو لا تنافيهما، نفس ما درسناه في السلم ولكن تعبيره شوية اختلف. الآن سوف يقول ما معنى التنافي. فالمنفصلة الحقيقية هي التي حكم فيها بتنافي نسبتين أو عدم تنافيهما في الصدق والكذب معا، وهي إما موجبة أو سالبة. فالموجبة هي التي حكم فيها بتنافي نسبتين في الصدق والكذب معا كقولنا هذا العدل، هذا العدل إما زوج أو فرد. لاحظ هنالك نسبة، نسبتان، هذا العدل العدل إما زوج أو فرد. لاحظ الآن هذا زوج وهذا فرد، لاحظ العدد إما زوج أو هذا العدد إما زوج، حتى تصور مثلا أكثر، يعني هذا العدد إذا كان كلامنا في هذا العدد إما هذا، يعني في السر الماضية هذا زوج أو هذا فرد، فهذه نسبة وهذه نسبة. لاحظ هذان النسبتان بينهما نوع من التناسي، بينهما تناس. هل يمكن أن يكون مثلا العدد خمسة، هل يمكن أن يكون زوجا وفردا؟ لا أبدا، إما فرد أو زوج. إذن لاحظ يجتد ما معنى يتنافيان صدقا، يعني لا يصدق قولنا هذا الزوج وقولنا هذا الفرد. لاحظ يا أخوان إيش معنى التنافي هون؟ تنافي نسبتين صدقا، يعني تنافي نسبتين صدقا أي أنهما لا يصدقان معا، بمعنى لا تستطيع أن تقول لا يصدق عليه أنه هذا العدد، لا يصدق عليه أنه زوج وأنه فرد معا. طيب ولا وأيضا يتنافيان كذبا، بمعنى تكذب القضية التي تقول هذا ليس بزوج وهذا ليس بفرد. لاحظ هنالك تنافي بين هذين النسبتين صدقا وكذبا، إجابة مسلمة، واضح الكلام. هذه القضية الحقيقية، لماذا سميت حقيقية؟ لأنها الأحق باسم الانفصال، هي تسمى الحقيقية الأخص، وتسمى أخص لماذا؟ لأنها أخص من مانعة الجمع ومن مانعة الخلو كما سوف يأتي. قال هذا العدد إما زوج أو فرد، فإن زوجية العدد وفرديته متنافيان في الصدق. زوجية العدد هي نسبة وفردية العدد هي نسبة أخرى، فلاحظ هاتان النسبتان تنافيتا في الصدق وتنافيتا في الكذب، أي لا يصدقان ولا يكذبان، يعني لا يصدقان ولا يكذبان معا، هيك المقصود، لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، هيك الكلام. والسالبة هي التي حكم فيها بعدم تنافي نسبتين في الصدق والكذب، كقولنا ليس البتة، إما أن يكون هذا أسود أو كاذبا، ليس البتة إما أن يكون هذا أسود أو كاذبا، فإنهما يصدقان ويكذبان ولا منافاة بينهما صدقا وكذبا. لاحظ ليس البتة إما أن يكون هذا أسود أو كاذبا، إذا كان أسود وكاذب إذن قد صدق، صح ولا لا؟ إذن قوله ليس البتة إما أن يكون هذا أسود أو كاذبا، تكون هذه القضية باطلة إذا صدق كونه أسود وكاذبا. وأيضا يمكن أن لا يكون لا أسود ولا كاذب، بأن يكون أبيض أميا مثلا، فإذا تصدق السالبة، تصدق السالبة. إذا لاحظوا هنالك لاحظ ولا والسالبة هي التي حكم فيها بعدم تنافي نسبتين في الصدق والكذب. إذا الحقيقية، لاحظ الحقيقية الموجبة هي التي لا يصدق النسبتان فيها، لا يجتمعان يعني ولا يرتفعان. الحقيقية السالبة هي التي فيها يجتمعان ويرتفعان. لاحظ احنا في السلم ما درسنا هذه التفصيلة الموجبة والسالبة، لاحظ كيف؟ الحقيقية الأخص، الحقيقية الأخص موجبتها لا تجتمع فيها الطرفان ولا يرتفعان، سالبتها يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، لأنه حكم فيها بإيش؟ بنفي بلا تنافي، بعدم تنافي نسبتين، بعدم تنافي نسبتين. فلما قال ليس البتة نفى التنافي أصلا بينهما، نفى التنافي بينهما، العناد والتنافي بينهما. قال فإنهما يصدقان ويكذبان ولا منافاة بينهما صدقا وكذبا، أو صدقا فقط عطفا على قوله صدقا وكذبا، أي إن كان الحكم بتنافي نسبتين أو عدم تنافيهما في الصدق فقط، في الصدق فقط فمنعة الجمع. وهي أيضا إما موجبة أو سالبة. الموجبة هي التي حكم فيها بتنافي الجزئين في الصدق فقط، كقولنا هذا الشيء إما شجر وإما حجر، فلا يمكن أن يكون شجرا وحجرا، لكن يمكن أن لا يكون لا شجرا ولا حجرا بأن يكون إنسانا مثلا. قال فإنهما لا يصدقان ولكن يكذبان بأن يكون إنسانا مثلا. والسالبة هي التي حكم فيها بعدم تنافي الجزئين في الصدق فقط، كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا، فإنهما يصدقان يعني معا، يصدقان معا يعني، ولا يكذبان يعني معا. وإلا يعني لاحظوا، ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا، إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا. الآن هل يمكن أن يكون هل يمكن أن يكون شجرا وحجرا معا؟ لا لا لا حلو. هل يمكن أن يكون لا شجرا ولا حجرا؟ نعم نعم. إذا يصدقان يجتمعان. قال إذا رفعنا رفعنا طرفين إيش بتصير؟ لا شجرا. إذا رفعنا لا شجرا شو ماذا تصدق؟ لا لا شجرا. لا لا شجرا يعني إيش؟ شجرا صح؟ ولا لا حجرا وحجرا. فهذا قوله لأنه لا يصدق أن يكون وإلا لكان شجرا وحجرا معا. لاحظوا ماذا قال؟ قال فإن إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا ولا حجرا فإنهما يصدقان ولا يكذبان، وإلا يعني لو كذب لكان إيش الشيء شجرا وحجرا معا. يعني إذا رفعنا إذا نفينا الطرفين سلبنا الطرفين فيكون لا لا شجرا يعني شجرا، ولا لا حجرا يلزمه حجرا فيكون الشيء شجرا وحجرا معا. واضح؟ واضح؟ قال أو كذبا فقط هي مانعة القلوب، عطف على قوله صدقا وكذبا، أي وإن حكم فيها بتنافي نسبتين أو عدم تنافيهما بالكذب فقط فمانعة القلوب. وهي إما موجبة أو سالبة. فالموجبة كقولنا زيد إما أن يكون في البحر أو لا يغرق. هذا المثال واضح ولا مش واضح؟ شرحناه في السلم. واضح ولا مش واضح؟ واضح سيدي؟ مررت به لكن الاستحضار مش فاهمه. طيب زيد إما أن يكون في البحر إما أن يكون في البحر أو أنه لا يغرق. لا يغرق يعني كيف تقولها بالإنجليزية؟ either he is in the sea or he's not drowned. He is not drowned أو لا يغرق. الآن هل يمكن أن يكون في البحر ولا يغرق معا؟ ممكن بأن يكون إيش؟ في المركب. طافيا floating مثلا أو سابحا أو يكون في نحو مركب مثلا في سفينة. لكن هل يمكن أن يكون لا في البحر ولا لا يغرق؟ يعني يغرق يعني ليس في البحر ويغرق. ها هل يمكن؟ يمكن إذا غرق في إذا غرق في صحن الشوربة. مرة شفت فيلم أنا فيلم هيك فيه فيلم نوع من الفانتازيا يعني ففيه أحدهم يغرق في صحن الحجر. القصة ما سيدي يعني في الم... يعني بالكلمة صحيح ما صح؟ نعم. يعني يقصد. عجبتك أن يغرق في صحن الحجر. يقصد بكلمة الماحد يعني الماء في الحجر صح؟ ال الزيت إما في الماء. أي نعم نعم يقصد الماء نعم البحر هو عام أحيانا يستعمل البحر في مطلق المعنى في النهر حتى نعم. في البحيرة يسمى بحرا يعني طيب إذا انتهينا من هذه وين وصلنا حكم فيها بتنافي الجزء قال أو لا حكم فيها بتنافي الجزئين في الكذب لأن الكون في البحر مع عدم الغرق يصدقان ولا يكذبان وإلا لغرق في البر والسالب كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا في عندنا مثل بالعربية أنه يطلقونه على يقولون يغرق في شبر من الماء تعرفون الشبر هذا النقطة فيعني يريدون أن يعبروا عن شخص مثلا غر تعرفون ما معنى غر يعني غر يعني قليل ضعيف إيش يعني غر لا لا غر إنه مش ليس متمرسا في الأمور non experience يعني person يقول يغرق في شبر من الماء يضرب مثل الإنسان الذي يعني يقع في مشكلة كبيرة وهو يعني عرف في الأمور الصغيرة يعدها أمور كبيرة جدا فيقال إنه يغرق في شبر من الماء يعني مثال نفسر إذا غضب شخص يعني عليه غضبا شديدا سيقوله يعني أنا أغرقه في يعني ماء في ماء ملعقة في ملعقة في يعني في ماء ملعقة أنا أغرق عن ثاني ملعقة يعني يغرق في ملعقة أغرقك في ملعقة إذا لا تستغرب إذا غرق أحدهم في صحن الحذاء أغرق في ملعقة هذه واقعية طيب إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا حكم بعدم تنافي الجزئين في الكذب وإلا لكان شجرا وحجرا معا فالمنفصلة ثلاثة أقسام حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو واضح؟ الحقيقية هي الحقيقية الأخص سميت حقيقية لأنها الأحق باسم الانفصال لأنها منفصلة لاحظوا في تنافي النسبتين في الصدق والكذب معا واضح يا إخواني؟ أما مانعة الجمع ففي الصدق فقط ومانعة الخلو في الكذب فقط فلاحظوا الحقيقية الأخص سميت حقيقية لأنها الأحق باسم الانفصال وسميت أخص لأنها أخص من حقيقية من مانعة الجمع فهي مانعة جمع وزيادة لأنها مانعة جمع ومانعة خلو وهي مانعة خلو وزيادة فهي أخص من مانعة الجمع ومانعة الخلو وكل منهما أي من أقسام المنفصلة عنادية إن كان التنافي بين الجزئين لذات الجزئين يعني هنالك تنافي ذات كل جزء من الجزئين تنافي الأخرى كالتنافي بين الزوج والفرد لاحظ ذاتية الزوج تنافي ذاتية الفرد حقيقة الزوجية تنافي حقيقة الفردية وحقيقة الشجرية تنافي حقيقة الحجرية وكون زيت في البحر أو لا يغرق لاحظ قال فإنه لذاتهما لا لمجرد اتفاقهما، يعني هذا الأمر ذات كل منهما تنافي ذات الأخرى، وليس أنه اتفق أن هنالك منافاة بينهما في الواقع. فالعنادية حكم فيها بالتنافي لذات الجزئين، أي حكم بأن مفهوم أحدهما مناف لمفهوم الآخر. لاحظ، مفهوم الذي تفهمه من الأول ينافي ما تفهمه من الآخر. وإلا أي وإن لم يكن التنافي لذات الجزئين فاتفاقية، فهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزئين بل لمجرد أن اتفق في الواقع أن يكون بينهما منافاة، وإن لم يقتضي أن يكون مفهوم أحدهما يكون منافيا. اشطبوا يكون الثاني هذه. وإن لم يقتضي أن يكون مفهوم أحدهما منافيا، ما في داعي ليكون هذه الثانية. هذه يبدو خطأ مطبع يعني زيادة. وإن لم يقتضي أن يكون مفهوم أحدهما منافيا لمفهوم الآخر، كقولنا للأسود لا كاتب، إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا، فإنه لا منافاة بين مفهومي الأسود والكاتب، لكن اتفق تحقق السواد وانتفاء الكتابة، فلا يصدقان لانتفاء الكتابة ولا يكذبان لوجود السواد. واضح يا إخواني؟ هذا في الحقيقية. وأما منيعة الجمع أو الخلو فيمكن استخراجهما من هذا المثال. نفس هذا المثال يمكن أن نبدل السلب والإيجاب فيهما فنصل إلى مانعة الخلو ومانعة الجمع. انظروها في حاشية الدسوقي، قال قوله فيمكن استخراجهما من هذا المثال. فاهمين يا إخواني ولا نوقف على كل نقطة؟ في شيء مش واضح؟ في حدا عنده شيء مش واضح؟ في الصفحة 94 وليس كقولنا ليس إما أن يكون. نعم. كقولنا ليس إما أن يكون في آخر السطر في الشارع. نعم. ليس إما أن يكون من المثل أو ليس من المثل أو من الشارع. والله إذا كانت سالبة يجب أن تكون ليس إما أن يكون. نعم. نعم. ليس إما أن يكون. لكن لماذا وضعها هكذا؟ إذا تبعنا المثل فمانعة القلوب إما أن يكون رسم شجرة أو حجرة هو مانعة الجمع في الحقيقة. أيوة. لا المثل، المثل في كان في يعني قرابة الوسط يعني لا يمثل وهي إما موجب أو سالب. هل موجب قول زيد في البحر أو لا أغرق؟ السالبة كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا أو ليس من هذه الجملة يمكن. لا تمانع تقولون إما يكون هذا الشيء كان الكلام على الموجب فقط، ماذا كان السالبة؟ نعم سيدي، كأنه المثل فقط على الموجب. لا في المثل يعني ما هي مانع ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا هاي عن الجمع وليست مانعة خلوه. نعم مانعة يمكن تدي هذه معقوف معقوف يعني تسمون يعني لم تهدد صاحبي مثل يعني لم تهدد يعني هكذا واحد فقط يعني في المثل يمكن زايد يعني هذا من الشعر يعني جميع الكلام من الشعر يعني ليس إيمان يكون رشيد شجرة. ممكن ثمانية صح ممكن يكون هذا. هذه لم تغلق صح؟ لم تغلق. لم تغلق. هذه ليست من المتن أيضا. فإحنا نرفع ال أنا عندي متن آخر الشيخ إن شاء الله متن المنطق والكلام متن تهذيب المنطق والكلام موجود عندي وراجعوها إن شاء الله فيها. لكن على الأغلب هذا من كلام الشارح. نعم. الله أعلم. لن نقيل هذا الفراغ يعني مثل المثل ما نعتل الجامع والحق لا لا لا مثل لا مثل لاحظوا كلام المثل امشي مع المثل قال أو صدقا فقط فمانعة الجمع لاحظ في مانعة الجمع لم يمثل أو كذبا فقط فمانعة الخلو وكل منهما عنادية أو هذه طريقة السعد فإذا الأظهر أنه ليس من المثل هذا التمثيل ذاك السعد يمثل منيح السعد اللي كاتب مثل منيح الذي كتب هو يقض من الصخر لا أدري يعني كأنه الكلام من ذهب يزنه ويضع كلمات يعني معدودة إذا ممكن أن تعد المتن تعد كلمات المتن طب متن مختصر جدا مثل غاية الوصول مثل شرح لب مثل لب الوصول للشيخ ذكي الأنصاري كلمات قليلة جدا جدا جدا جدا هو مخدمه من جمع الجوامع نعم اختصر جمع الجوامع يعني تخيل انت واحد يقول ألغى لغة نعم كان الشيخ عبد القادر العاني رحمة الله عليه يقول يعني لا أدري انه كان يعني مضطرا إلى هذا يعني يقولها بلاد العراقية يقول متوازي على هذا يعني بمعنى كأنه واحد يعني كأنه ما يعني يعني وقت ضيق جدا جدا جدا معاه فما كان عنده وقت لكي يكتب هذا فكتب شيء مختصرا جدا مع أن الشيخ ذكي الأنصاري زاد عن 100 عمره يعني نعم قال ثم الحكم وين وصلنا سيدي؟ ثم الحكم باللزوم والعناد وغيرهما في الشرطية المتصلة أو المنفصلة إن كان على جميع التقادير الآن يريد أن يتكلم عن الكلية والجزئية مفهوم الكلي والجزئي في الشرطية إن كان على جميع التقادير يعني مع جميع التقادير من الأزمان والأوضاع ثابتا إن كان ثابتا يعني مع جميع التقادير الأزمان والأوضاع للمقدم فكلية أي فالشرطية كلية كقولنا كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان لاحظ لا يخلو زمان لا يخلو زمان من كون يكون فيه زيد إنسانا إلا كان فيه حيوان هذه هي الكلية فالحكم بلزوم الحيوانية للإنسان ثابت على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم ممكنة الاجتماع أو بعضها بالجر عطفا على جميع التقادير أي إن لم يكن الحكم ثابتا على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع بل يكون على بعض التقادير والأزمان على بعض التقادير والأزمان والأوضاع يعني فلا يخلو فلا يخلو هنا عندنا حالتان إما أن نحدد بالضبط الزمن والوقت فتكون القضية شخصية أو لا نحدده فتكون القضية جزئية لاحظ؟ قال فلا يخلو إما أن يكون على بعض التقادير والأزمان مطلقا أو على بعضها معينا لاحظ؟ فإن كان على بعضها مطلقا من غير تعيين فجزئية نحو قولنا قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا فإن الحكم باللزوم ليس على جميع الأزمان والأوضاع بل على بعضها مطلقا أو معينا عطف على قوله مطلقا أي إن كان الحكم على بعض الأزمان معينا فشخصيا كقولنا إن جئتني اليوم أو بعد ساعة أو بعد يوم أكرمتك فعلم أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية لاحظوا هذه النقطة مهمة جدا ضعوا تحتها خطا الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية هذه القاعدة فإذا أتيت بألفاظ تحصر جميع الأوضاع والأزمان كانت القضية كلية ولكن إن حصرت بعض الأفراد لا على التعيين بعض أفراد الأزمان والأوقات يعني لا على التعيين تكون قضية جزئية فإن عينت بالضبط بعض الأزمان تكون شخصية صحيح السلام قال يعني الجزئية والكلية لا يكون في الشرطية هكذا قال صح؟ مين قال؟ صحيح السلام لا. لا ما قال ذلك وين قال ذلك هكذا أبدا ما قال ذلك أنا بس السلم على الهائل من المرات وحافظ السلم أين قال ذلك لا لم يقل إن الكلية والجزئية لكن لم يتعرض إليهما لم يتعرض إلى ذكر الكلية والجزئية في الكلية والجزئية في القضية الشرطية لكنه ما قال ذلك هو قال إنه القضية القياس الاقتراني لا يكون في الشرطيات هكذا قال عندما عرف القياس الاقتراني قال إنه لا يقع في الشرطيات وهذا خطأ قلنا إنه خطأ لأن القياس الاقتراني يقع في الشرطيات ويقع في الحمليات ويقع من الشرطيات والحمليات وهكذا سندرسه إن شاء الله هذا المبحث بالتفصيل في الشمسية ندرس قياسا مؤلفا من الحمليات وقياسا مؤلف من حملية وشرطية وقياس مؤلف من شرطية وحملية وهكذا أو من شرطيتين وكل قياس اقتراني أيضا فالاقتران يقع بين الشرط في نعم إيش كمان ذكر عن الشرطيات هو كذلك هو كذلك والشمسية أصلا الشمسية لم تستوعب جميع المباحث المنطقية الشمسية وشرح الشمسية هو أصلا في بعض المباحث يقول وهذه البحوث ألفت فيها رسائل خاصة يرجع إليها في تلك الرسائل الخاصة القطب ينظر فيها الرسائل التي ألفتها في هذا البحث لأنه هذا مختصر لا يليق فيه البحث فيه وكذلك يقول الكاتب نفسه في بعض المواضع في الشمسية يقول والكلام في هذا ألفت فيه رسائل يرجع فيه إلى الرسائل التي ألفت فيه لأنه لا يليق البحث فيه في هذا المختصر نعم هناك رسائل يعني رسائل كثيرة جدا في المنطقة العلماء في رسائل متخصصة في بعض المباحث فقط هناك في رسائل فقط في الموجهات كتب خاصة في الموجهات فقط كيف؟ موجود إذا بحثتوا في الإنترنت ستجدون بعضها في عكوس الموجهات ونقائض الموجهات والبحث فقط في الموجهات يعني في بعضها فقط في عكوس ونقائض الموجهات في رسائل وشروح فقط في عكوس ونقائض الموجهات في بعض الكتب ألفت في مختلطات فقط في بحوث المختلطات عرفتوا كيف في عندهم رسائل في كل شيء وعندهم كتب في كل شيء نعم اليابان الآن تعمل دراسة في تجمع كل المخطوطات التركية جميعها تصورها وترفعها في موقع ياباني الآن يرفعون أول بأول المخطوطات التركية كاملة يعني طلعوا رجال إلى ذهبوا إلى تركيا جمع على دور المخطوطات كلها وبدأوا يعملوا كل المجلات في كل مجالات يريدون أن يستنسخوا جميع المخطوطات العثمانية لا يريدون أن يبقوا شيئا ومن هو حقوق الاستعمال يرفعونها على الإنترنت مجانية تركيا لن يسمح لذلك يعني هم حريص جدا على المخطوط والله أنا رأيت يعني ارتفعوا كمية ثمن الوصول إلى الصفحة كان مثلا ثلث دائرة تركيا لا أدري لا أدري غريب أنا وجدت هذا الموقع موقع ياباني ووضع فيه مخطوطات هائلة تعرف هذا الموقع؟ فلا أدري هل يعني سمعتهم أنهم أرسلوا ناس ودفعوا نقودا يعني كي يستنسخوا جميع المخطوطات. أوكي. ما ممكن من ناحية الدفع هذا؟ وكان سابقا الحكومة لا تريد الإسلاميين أنهم الوصول. لا لا لا. فلن تغير. فلن تغير. اليابانيين بعد أرسلوا مجموعة من الباحثين. إلى المنطقة الشرق لدراسة ابن خلدون فقط ابن خلدون هناك مجموعة كبيرة من الباحثين اليابانيين يريدون فقط أن يدرسوا يعني فقط يعني مبعوثون لدراسة ابن خلدون فقط وأفكار ابن خلدون فقط لابن خلدون أفكاره عجيبة هذا الرجل الذي اطلع على مقدمته. طبعا مقدمته هي مقدمة الكتاب هائل، أيضا نشر الكتاب والعبار وديوان العبار شيء رهيب نشر الآن كامل كتاب، لكن التاريخ نعم، لكنه يعني الآن لاحظ دولة تبعث بعثة كبيرة من الباحثين فقط لدراسة شخص، لدراسة أفكار شخص. هناك أناس يشتغلون ويريدون أن يعني يعرفون أن التراث الإسلامي فيه الكثير ويريدون أن يأخذوا منه، لكن نحن لا ندري، لا أدري ماذا نفعل، يعني ماذا نفعل؟ لا نريد أن يجب علينا أن نشتغل بهذا الأمر ونأخذ خلاصة ما وصلوا إليه لكي نبني عليه، أما أن نبقى هكذا يعني لا نحن يعني فعلا وضعنا مؤسف جدا جدا، نلهث ونركض وراء الحضارة الغربية لا نحن حصلنا تلك يعني لا نحن غربيين أصبحنا يعني ولا نحن مسلمين، شيء غريب يعني أصبحنا يعني لا شرقية ولا غربية أبدا، لا شرقية ولا غربية، ففي ضياع للهوية الإسلامية في الحقيقة، في ضياع يعني لا يعرف نفسه الإنسان إنه هل هو أمريكي أم هو لا أدري ما هو، أو هو مسلم علماني، يعني في الآن مسلم علماني، في مسلم لا أدري ما هو، يعني في فعلا ضياع للهوية الإسلامية. حسب الله يا ربي. في كثير من الفرنسيين مثلا بريطانيا يدرسون الفلسفة بالتعمق ولهم فرض عين في الإسلام فقط، يعني لا يعرفون هذا الشيء ولا يستطيعون أن يقرأون جملة منه، يعني يقول ثلاث ليبو من نقيه شو يعني أكثر من عشر يقرأ عفوا يقرأون في الفلسفة الحديثة ولا يشعرون بالنسبية ولا يشعرون بها ويقول أنا أصلي وأنا مسلم ولا يستطيع أن يقرأ شيء من القرآن للأسف. وين اسمه؟ هذا كلام كتابي. نعم. قال فإن كان الحكم باللزوم والعناد في زمن معين فشخصية وخصوصة، يعني أيضا تسمى وخصوصة مثل الحمل، وإلا فإن بين كمية الزمان جميعه أو بعضه فمحصورة وإلا فمهمل، وما فيه بيان الكمية يسمى إيش؟ سورا، يسمى سورا مثل السور مثل كل وبعض الحملية. فسور الموجبة الكلية من المتصلة كل المتصلة، لاحظوا المتصلة كلما ومهما ومتى، طبعا وما في معناها كما قلنا في السلم كل وما في معناها مثل جميع وأجمع عامة إلى آخره، وهنا نقول نفس الشيء كلما ومهما ومتى وافي معنا واضح سيدي، كلما ومهما ومتى يعني تشبه أن تكون whenever يعني whenever، ومن المنفصلة دائما دائما، لاحظ. وسور السالبة الكلية منهما ليس البتة، وسور الموجبة الجزئية منهما قد يكون، والسالبة الجزئية منهما قد لا يكون، وإطلاق لفظ لو وإن وإما، يعني لو وإن وإذا وإلى آخره به حروف الشرط، أو إما اللي هي الممثلة للعناد المنفصلة في الاتصال والانفصال للإهمال، قوله في الاتصال والانفصال لف ونشر مرتب، يعني المعنى إطلاق لفظ لو وإن في الاتصال وإما في الانفصال للإهمال، يعني ما معنى إطلاق لفظ يعني إن كان ألف باء فإن جيم دال، لا ذكرنا قد يكون ولا ذكرنا ما في معناها يعني ولا ذكرنا قد لا يكون ولا عفوا ولا ذكرنا كلما فهنا هذه تسمى مهملة واضح؟ لكن إن قلنا قد يكون إذا كان الأسباب فإن جيم دال هذه صارت إيش؟ مسورة مسورة بأي سور؟ جزئي جزئي إيش؟ موجب إذن هذه اسمها موجبة جزئية قد لا يكون سالبة جزئية قد لا يكون سالبة جزئية أو كلما كان أو هذا في الاتصال إما ألف باء أو جيم دال هذه ايش قضية مهملة ولا مسورة؟ مهملة دائما إما ألف باء أو جيم دال مسورة هذه ايش اسمها؟ كلية كلية ايش؟ موجبة ليس البتة سالبة كلية ليس البتة قد لا يكون إذا كان سالبة كلية قد يكون إذا كان موجبة وطرفا شرطية طرفا شرطية هذه بحث لطيف هذا سندرسه إن شاء الله يعني بالشمسية هنا ندرس عندما ندرس قياس الشرطيات ندرس هذا نراعي هذه الأقسام دائما هو السور للجزئية السور المنفصل إذا كان هذه منفصلة موجهة للدائمية كيف يكون؟ المنفصلة في خلاف كبير إنه هل القضايا المتصلة موجهة باللا دائمية؟ لا بالدائمية لا طبعا لا يمكن لا يمكن أن يجتمع التركيب الجهوي يعني اللي هو الجهة المركبة لا يمكن أن تجتمع مع الانفصال أبدا مع دوام الانفصال مع كل لا أفهم في قضية الانفصال معنى الشرطي معنى هو قسم من الشرطية مش فاهم قضية شرطية منفصلة نعم يعني شو المعنى الشرطية في القضية المنفصلة لا هي ليست شرطية ملحقة بالشرطية إلحاقا يعني ليس فيها شرط لا لا ليس فيها معنى الشرط أبدا هي عناد لا لا هي تسمى سؤال جيد جدا لماذا تسمى قضية شرطية مع أنه ليس فيها شرط هي ليست شرطية طبعا لكن ألحقوها بالقضية الشرطية لأنه فيها نوع من لكن هي عنادية في الحقيقة هي عنادية لكن هي ملحقة بالشرطية القضية الاتصالية ليست قضية شرطية تسمى قضية شرطية إلحاقا بها يعني بالإلحاق إيش نسميها إحنا إلحاقا لها بالشرطية في الأحكام والصور كيف نحكم هذه الألفاظ السالبة أنا حاولت مرة أن أجعل ليس كمثله شيء بالنسبة إلى القياس ولا نستطيع يعني لا أشرح بالجميع المشاهد بس مثلا كمثله نقول نحدث الثاني نقول ليس مثله شيء يعني ليس كمثله شيء قصة لحالها يعني لا شيء واحد مثله أو واحد لواحد أصلا هو شيء فلا أخر في اللغة هو شيء صح هذا شيء أو هو شيء الآن أو شيء هو صح شيء هو أو هو شيء الآن عندك النفي راح ممكن تقول ليس هنا دخلنا ليس عليها صارت ليس هو شيئا هو شيء هنا إثبات شيئية له هنا ليس هو شيئا نفينا الشيئية عنه صح؟ واضح؟ نفينا الشيئية عنه الآن في عندنا يا مولانا أمران سنعود إلى هذا اتركوه الآن قليلا نقول زيد أتى وزيد كالأسد وزيد كمثل الأسد مين أقوى واحدة في الإثبات؟ كالأول على الترتيب أقوى واحدة في الإثبات أن تقول زيد أسد ولا زيد كالأسد ولا زيد كمثل الأسد في الإثبات الأولى هذا يسموه تشبيه بليغ صح؟ هذا تشبيه إيش؟ مرسل مجمل مرسل مجمل لأنه أطلقت الأداة وحرفة بالشراش هنا كمثل الأسد لاحظ كمثل الأسد زادت مثل لو قلت زيد مثل الأسد كانك قلت زيد كالأسد لأنه مثل وكاء هي للتشبيه كلما زادت أدوات التشبيه كلما زادت أدوات التشبيه ضعف التشبيه ضعف التشبيه في حال الإثبات كلما زادت أدوات التشبيه ضعف التشبيه يعني هنا هي أضعف صورة لتشبيه زيد بالأسد واضح؟ طب لاحظ زيد ليس أسدا زيد ليس كالأسد زيد ليس كمثل الأسد الآن لاحظ أقوى صورة لنفي الأسدية عن زيد أين هي؟ الأخيرة أقوى صورة للنفي أين؟ الأولى الأولى أقوى صورة للنفي للنفي إحنا ماذا ننفي؟ ننفي مثله اسمح لي إحنا ماذا ننفي الأسدية عن زيد فلما نقول زيد ليس بأسد أو ليس أسدا لكن ليس كالأسد يعني أنت تنفي أنه يعني بالضبط تنفي أنه يشبه الأسد ثم تنفي أنه يشبه شبيه الأسد فإذا أنت أقوى حالات النفي هذه وأقوى حالات الإثبات هذه واضح؟ الآن ليس لاحظ ليس هو شيئا ليس مثل بدل هو حط ايش مرة طلع ليس هو شيئا انتهينا من هذا طيب بعدين ايش قال اول شيء هو شيء حالة الإثبات نفاه قال ماشي معي منطقة ليس هو شيئا حال الإثبات نفاه قال ليس هو شيئا بعدين قال ليس هو ليس مثله أو ليس مثله شيئا ليس مثله شيئا ليس مثله شيء فلم ينفي فقط عنه الشيئية بل نفى الشيئية عن مثله ثم قال ليس كمثله شيء. واضح؟ ليس كمثله شيء. نحن ليس دخلت على نفس ماذا؟ لما تدخل ليس الناس تنسي ماذا؟ تنسي الكاف ولا تنسي مثل ولا تنسي الهاء ولا تنسي شيء ولا تنسي ماذا؟ تنسي الجميع كمثل، تنسي الكل. لاحظ ليس كاف مثله شيء ومثله وشيء. فقال الكاف، الكاف نسبة صح؟ الكاف حرف من نسبة صح؟ والنسبة هي الأفعال، أفعال نسبة. فتمشي الكاف مشابهة بالأفعال، والمثل تمشي مشابهة في الصفات، والها مثله اللي هو هو تمشي مشابهة في الإبهام. ليس كمثله شيء. فلذلك قال نفى الحرف النسبة، ونفى المثل اللي هي الاسم، ونفى الذات الهاء ضمير. فلنفت المشابهة في الأفعال في الصفات وفي الذات. فأي شيء تتصوره، لذلك ماذا شرحها أهل السنة العلماء؟ قال إيه؟ كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. صح ولا لا؟ كل ما خطر ببالك الله بإذن. فهذه ما الإشكال فيها؟ وضحت الآن يا مصطفى هذه؟ الآن فهو أراد أن ينفي أي شبه بينه، يعني كل ما أي شيء يخطر ببالك الله ليس، مش بس ليس هو، يعني الذي يخطر ببالك شيء هذا الشيء ليس هو الله فقط، يعني ليس، يعني انفي فقط، انفي انه الله الذي يخطر بعلم، وليس كذلك فقط، بل انفي انه يكون مثل الله، او او انفي انه يكون كمثل الله اصلا. فهذا في غايه حالات النفي. فلا يمكن للعقول ان تدرك الله سبحانه وتعالى، ان تدرك حقيقه الاله جل في علاه، لا يمكن. ولذلك سيدنا ابو بكر قال العجز عن ذلك الإدراك إدراك. فقال إذا وصلت إلى هذه المرحلة ف نعم. المهم هذا ليس كمثله شيء، خرجه سعد الدين على الاستعارة كما تعلمون في قال مثل زيد، ليس لزيد لأخي زيد أخ، تعرفون الكناية على الكناية كناية عن مش وليس إثبات. نعم ماذا قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ العجز عن ذلك الإدراك إدراك. العجز أو الدرك؟ العجز. أنا حديث الدرك عن الدرك عن عجز عن ذلك الإدراك إدراك. هذه منها نظرت لوحدها. يعني معناها باختصار العجز عن درك الإدراك، يعني الوصول إلى درك الأولى، معناها الوصول إلى، العجز عن الوصول إلى الإدراك هو غاية الإدراك. أنا فاهم هذا الكلام، لكن بعض الكتب يكتب هكذا الذات عن عجز الإدراك إدراك، لكن لا أفهم هذا الكلام. لا جميل، الكلام جميل. الذات هذا شرح بمعنى إدراك وعجز الذات هو عن عجز الإدراك الإدراك الإدراك. نعم صحيح، يعني إدراك عجز الإدراك معناها. نعم صحيح نفس المعنى. الدرك عن عجز، لا، أن تدرك الله سبحانه وتعالى عن عجزك إدراكك إياه، هذا هو إدراك الحقيقة، هذا هو إدراك لله. فلاحظوا سيدنا أبو بكر كم هذه العبارة في غاية العمق، كم هي عميقة، كم كانوا يفهمون، كم كانوا يفهمون ويتصورون العلاقة بينه وبين الخالق، ويعرفون أننا لا يمكن أن نصل إلى يعني إدراكه جل في علاه. جعل الله سبحانه وتعالى ممن يرونه في الآخرة. رؤية الله سبحانه وتعالى هي كما على مذهب أهل السنة هي زيادة معرفة بالله سبحانه وتعالى. فكم مرة سوف يرونه؟ لا إلى نهاية. فكلما رأوه ازدادوا به علما ومعرفة لا إلى نهاية، لأنه ليس له لا. فإذا لا يمكن من يعني في الحقيقة القول بأنه الله سبحانه وتعالى تدرك حقيقته ويحاط به علما هذا جهل في الحقيقة، لأنه أعظم و صار قياس ليس هو شيئا. هذا هو ليس هذا ليس قياسا، هذا نوع من الكناية. القضية هي عبارة عن نفي مثل المثل، يعني نفي مثل المثل المستلزم لإيش؟ لنفي المثل. نفي مثل المثل المستلزمة لنفي المثل هيك. هذا نفي لمثل المثل. نفي مثل المثل. لنفي لمثل المثل. لمثل المثل. ولكن نفي مثل المثل يستلزم إثبات المثل. ليس هو المقصود في الحقيقة. المقصود نفي استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. لكن نفي المثل في الحقيقة هو هذا النوع من النفي، هذا الأسلوب العربي في النفي هو أقصى حالات النفي. يعني أراد أن ينفي أضعف نوع من الشبه، وبالتالي أعظم نوع من الشبه يدخل في ضمنه دخولا أوليا. يعني مثلا إذا أردت أن تقول ليس مثله شيء وبعض الأشياء مثل تجعله في قياس، كيف تدخل هذه المعاني في قضية؟ هذه القضية تصاغ هكذا، لا شيء مثله، لا شيء مثله، تالي وكلية، لا شيء مثله، يعني أو عبارات الطحاوي، مين حافظ الطحاوية؟ لا شيء مثله، ولا شيء يشبهه، ولا خطأ، ولا عبارات الطحاوية، أول الطحاوية لا هو يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. أول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا ليس قبل خلق الخلق استحق اسم الخالق، ولا بإحداثه بين ذلك أنه ولا شيء، لا تحويه الجهاز الست. في أول الطحاوية يعبر عن يعبر بمجموعة من العبارات ثم يختمها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيشرع فيها. ولكن هذا لا شيء من الأشياء مثل لا شيء من الأشياء مثل الله مثل الله. نعم لا شيء من الأشياء مثل الله. نأخذ كمان شوية. طبعا الشرطية وطرفها شرطية إما أي المقدم والتالي، وإن كان بعد التركيب قضية واحدة، يعني إذا كان ألف هي كانت ألف باء وكانت جيم دال، لكن إذا قلنا إذا كان شو لاحظ ألف باء قضية وجيم دال قضية، لكن مع كونهما قبل التركيب قضية وقضية قضيتان، لأنه بعد التركيب يصبحان قضية واحدة. إذا كان ألف باء فإن جيم دال تسمى قضية واحدة. إما حمليتان كقولنا إذا كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، فقد كانت إيش هذا إنسان إيش وهذا حيوان أو فهو حيوان، ثم أصبحت إذا كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان. فهذه عبارة عن شرطية متصلة ولا منفصلة؟ كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، هذه متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. مركبة من إيه؟ من حمليتين. الحملية الأولى هذا الشيء إنسان، والحملية الثانية هذا حيوان. واضح؟ طيب، وإما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، هذه منفصلة مركبة من قيتين حمليتين. الحملية الأولى هذا العدد زوج، والثانية هذا العدد فرد، فركبناها بقولنا إما أن يكون هذا زوجا أو لا. واضح الكلام؟ إذن الشرطية المتصلة أو المنفصلة، أول ما تتركب منهما، أول نوع من تركيبهما يعني، أن تتركب كل منهما من حمليتين، من حمليتين، من قضيتين حمليتين، وإن كان قضيتين قبل التركيب إلا أنه بعد التركيب صارت قضية واحدة، أو متصلتان. إيش معنى أو متصلتان؟ معناها أن القضية الشرطية أيضا سواء كانت متصلة أو منفصلة يمكن أن تتركب من متصلة ومتصلة، بدل كونها محمولة وحملية وحملية، من متصلة ومتصلة. وأيضا المتصلة يمكن أن تتركب من منفصلة ومنفصلة. واضح؟ أو المنفصلة يمكن أن تتركب من متصلة ومنفصلة. يعني قال أو متصلة بمعنى أن القضية المتصلة يمكن أن تتركب من متصلتين كما تتركب من حمليتين، والمنفصلة يمكن أن تتركب من متصلتين كما تتركب من حمليتين. كقولنا كلما إن كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، فكلما لم يكن هذا الشيء حيوانا فهو لم يكن إنسانا. لاحظوا القضية الأولى، هذه كلها قضية واحدة، قضية متصلة، متصلة تركبت من ماذا؟ كلما هذا سور، سور القضية الكبرى يعني القضية الشرطية اللي هي المتصلة، كلما السور كلي للمتصلة، كلما إن كان هذا، لاحظ كلما إن كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، هذه القضية المتصلة الأولى. لاحظ، فكلما لم يكن الآن، فكلما لم يكن هذا الشيء حيوانا لم يكن إنسانا، هذه المتصلة الثالثة. فتركبتا عندك الأولى كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، والمتصلة الثانية كلما كان هذا الشيء حيوانا فهو لم يكن حيوانا لم يكن. نعم، فركبناهما معا بقولنا كلما إن كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، فكلما لم يكن، إذن هذه قضية متصلة تركبت من متصلتين. أو وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار مولود، وإما أن لا يكون إن كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا، هذه قضية منفصلة تركبت من متصلتين كما ترى. واضح الكلام؟ أو منفصلتان، أو منفصلتان يعني تتركب القضية الشرطية من منفصلتين، يعني تكون متصلة مركبة من منفصلتين أو منفصلة مركبة من منفصلتين. طبعا يعني تجدون بعض القضايا أبعد عن الطبع من القضايا أخرى، كلما كان دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، لاحظ، فدائما إما أن يكون منقسما بمتساويين أو غير منقسم. لاحظوا هذه قضية متصلة تركبت من القضية الأولى منفصلة كلية، وقضية الثانية منفصلة كلية. واضح؟ لكنها كلها عبارة عن قضية متصلة كلية. وإما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، وإما أن لا يكون هذا العدد زوجا ولا فردا، هذه قضية منفصلة تركبت من منفصلتين. واضح؟ أو مختلفان في الحمل والاتصال والانفصال، بأن يكون طرفها إما حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة، والأمثلة غير الخمس. واضح الكلام؟ إذن إما أن تكون القضية الشرطية من حمليتين أو من متصلتين أو من منفصلتين. واضح؟ سواء كانت هذه الشرطية متصلة أو منفصلة، وإما أن تكون من مختلفتين، بمعنى أن تكون حملية وشرطية متصلة، أو حملية وشرطية منفصلة، أو شرطية منفصلة وشرطية متصلة، أو شرطية منفصلة وحملية، أو شرطية منفصلة. ابحثوها في جميع الاحتمالات، تجد الاحتمالات 9، لأنه 3 في هذه و3 في هذه، واضح؟ لكل من القضيتين، يعني للشرطية المتصلة الاحتمالات 9 وللشرطية المنفصلة الاحتمالات 9، لأنه 3 في الأول و3 في الثاني، واضح يا إخواني؟ بأن يكون طرف إما حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة، والأمثلة غير خافية على المتأمل. ثم طرفا القضية الشرطية، وإن كان قبل التركيب قضيتين تامتين إلا أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال أو الانفصال عن التمام. فإن قولنا الشمس طالعة قضية ستكون تامة في الإفادة، لكن إذا زدنا أداة الاتصال عليها وقلنا إن كانت الشمس طالعة تصبح غير مفيدة. نعم. لاحظ؟ غير مفيدة. خرجت عن أن تكون قضية فتكون خارجة عن التمام بزيادة أداة الاتصال. وكذا قولنا العدد زوج قضية وبزيادة أداة الانفصال عليه خرجت عن التمام. يعني تقول إما أن يكون هذا العدد زوجا بطل القضية، يعني لم تعد قضية على ذلك. فإذا زادت اللفظ انقلب، يعني نقصت المعنى. وبعد أن فرغنا من تعريف القضايا وتقسيمها، وبعد أن فرغنا من تعريف القضايا وتقسيمها إلى الأقسام، فحان لنا أن نشرع في بيان الأحكام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. إذا أحببتم نبدأ في التناقض الآن، وإذا لم تحبوا نبدأ فيه المرة القادمة. المرة القادمة؟ طيب. يوم الخميس بإذن الله نأخذ درس إن شاء الله الخميس. الآن التناقض ننهيه إن شاء الله جميعه في درس واحد. يمكن أن ننهيه في درس واحد ونبدأ بالعكس حتى، يعني لأن التناقض سهل. طيب إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعيننا وننتهي من التناقض المرة القادمة جميعه، لأنه سهل جدا. عندي جداول آتي لكم بجداول الموجهات القضية ونقيضها، فسهل إن شاء الله. نأتي إلى العكس المستوي بعديها. العكس فيه براهين، فالعكس قد يأكل وقتا قليلا.